الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته وعنا معهم أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الرابع عشر من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع، وأسأله تعالى أن يجعل فيها تذكرة وبلاغا لي ولكم إلى حين. تحدثنا في اللقاء الماضي عن ما يتعلق بباب من الشرك النذر لغير الله تعالى، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيتين وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وحديث عائشة رضي الله عنها: من نذر، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وتكلمنا عنه، عن هذه الآيتين والحديث وهذا الباب، من خلال ثلاث مسائل ذكرها رحمه الله تعالى، وذكرنا ما يتعلق بأحكام النذر أو شيئا مما يتعلق بأحكام النذر. لعلنا بحول الله تعالى أن نتحدث اليوم عن الباب الثاني عشر من كتاب التوحيد، وهو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يفارق منزله. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل. ذكر رحمه الله تعالى خمس مسائل تتعلق بهذا الباب. قال: أولا، تفسير آية الجن، أي تفسير آية سورة الجن، وهي قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقصة هذه الآية أو سبب نزولها أن، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أنه كان الناس في الجاهلية إذا نزلوا واديا، إذا نزل الإنس واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فنهاهم الله عز وجل عن هذا القول، وذكر هذه الآية من قول مسلم الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. حينما قالوا لن نشرك بربنا أحدا، ذكروا أمورا من الشرك التي كانت تقع، ومنها أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي أن هذا من الشرك الذي قالوا عنه، قال مسلم الجن: لن نشرك بربنا أحدا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا، أي زادوهم طغيانا، وزادوهم إثما، وزادوهم هذا على تأويل أنهم زادوهم رهقا، أي أن الإنس زادوا الجن رهقا، أي طغيانا وإثما. والتأويل الآخر أو التفسير الآخر أن يكون زادوهم رهقا، أي أن الجن زادوا الإنس خوفا، زادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا وذعرا وهربا ومخافة. فإما أن يكون الفاعل هم الإنس الذين زادوا الجن رهقا، وإما أن يكون الجن هم الذين زادوا الإنس رهقا، أي خوفا ورعبا وذعرا. قال: المسألة الثانية كونه من الشرك، أي كون الاستعاذة بغير الله تعالى، أن الإنسان يستعيذ بغير الله تعالى، أنه من الشرك. وكما قلنا أنهم قالوا: ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا الاستعاذة. والاستعاذة هي الالتجاء واللجوء والهرب والخوف والفزع مما يخاف منه، تلجأ وتستعيذ بعظيم تعظمه وهو الله سبحانه وتعالى. العوذ، الاستعاذة من العوذ، والعوذ هو الخوف والهرب، الهرب والخوف من شيء تخافه. ويقابل الاستعاذة اللوذ، العوذ هو من الخوف، واللوذ هو من الأمر المحبوب والمرغوب، كما قال القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. يا من ألوذ به، الملاذ هو الله سبحانه وتعالى، أي أنك ترجو منه ما تحبه وما تطلبه، يا من ألوذ به فيما أؤمله أي الأمر المرغوب، ومن أعوذ به أي ألتجئ إليه فيما أحاذره. لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يجبرون عظما أنت كاسره، سبحان الله وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهرب منه ويهرب من جميع ما في الأرض ويهرب من جميع ما في الكون ومما جميع ما يخافه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، وهو مالك الملك الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. الناس والجن والإنس وجميع المخلوقات كلهم عباد لله تعالى، كل من في الأرض. وقال الله عز وجل في آية السحر حينما ذكر هاروت وماروت، قال أنهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأمر الله عباده أن يستعيذوا به سبحانه وتعالى دون من سواه. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال في سورة غافر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد. وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أي أن الله سبحانه وتعالى هو رب الناس وهو ملك الناس سبحانه وتعالى، وهو إلههم وخالقهم وبارئهم والمتصرف بهم كيف شاء سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى الملك ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى، لا يستعاذ إلا به سبحانه وتعالى. والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعتبر من الشرك، وأما الاستعاذة بالإنسان أو بالمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق هذا أمر جائز، وهو الالتجاء واللجوء. كان الناس في السابق إذا أتوا إلى بلدة يخافون أهلها أو يرعبون منهم التجأوا بسيد أو التجأوا بعظيم لأجل أن يدخلوا هذا المكان أو يدخلوا هذه البلدة. فكان الإنس إذا أتوا إلى واد استعاذوا بسيد الجن ممن في هذا الوادي، فنهاهم الله عن ذلك، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال الثالثة أي من المسائل أن العلماء استدلوا على أن الاستعاذة بكلمات الله أن كلمات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. الاستعاذة بكلمات الله ليست مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الاستعاذة بالمخلوق كما ذكرنا من الشرك، وكلمات الله ليست بمخلوقة، بل إن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، القرآن صفة من صفات الله، لذلك يجوز الحلف بالقرآن ويجوز الاستعاذة بكلمات الله من القرآن وغير القرآن من كلمات الله التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وأن كلمات الله ليست بمخلوقة، بل إن كلام الله صفة من صفاته قائمة بذاته سبحانه وتعالى، تكلم به أزلا ويتكلم متى أراد ومتى شاء سبحانه وتعالى، يتكلم بالأحكام ويتحلم سبحانه وتعالى بما يقضي وبما يشاء وبما يريد سبحانه وتعالى، يتكلم كلاما بصوت كما شاء وكما أراد سبحانه وتعالى، صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. وكلام الله عز وجل ليس ككلامنا، بل إنا نثبت الكلام لله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى. استدلينا على أن كلام الله ليس بمخلوق لأن الاستعاذة بالمخلوق من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامة، فكلمات الله ليست مخلوقة، وإنما هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال الرابعة عظم هذا الدعاء مع اختصاره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يقوم من منزله. هذا الدعاء مع قصره إلا أنه عظيم، وقد قال الإمام القرطبي صاحب تفسير القرطبي قال رحمه الله تعالى وهو من الفقهاء في الإسلام، قال وهذا حديث ثابت، وهو من رواية الإمام مسلم، قال وهذا حديث ثابت جربناه وصدقنا به ووجدنا أثره. قال إني لم أدع هذا الدعاء، معنى كلامه، معنى كلامه رحمه الله، قال إني لم أدع هذا الدعاء إلا مرة واحدة، نسيته فلدغت في المهدية، بلدة المهدية تقع الآن في تونس، قال نسيته فلدغت في المهدية فتفكرت في أمري فإذا أنا قد نسيت هذا الدعاء، ولم يصبه شيء إذا قال هذا الدعاء. وكذلك الناس إذا دعوا بالأدعية والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بإذن الله عز وجل تكون واقية وحارسة لهم مع اليقين والصدق والتصديق بوعد الله عز وجل وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولسنا نقول هذه التعويذات وهذه الأدعية وهذه الأذكار نجربها، وإنما نقولها معتقدين أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. قال الخامسة، قال الخامسة أي من المسائل كون قال الخامسة من المسائل أن الاستعاذة بغير الله كما ذكرنا، استدل العلماء أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، لأن الإنسان إذا استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى فإن هذا من الشرك، والاستعاذة لا تكون إلا بالله تعالى. وذكر الحديث وهو حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وخولة بنت حكيم بنت أمية المخزومية رضي الله عنها، امرأة صالحة من الصحابيات الفاضلات رضي الله عنها، وكنيت بأم شريك رضي الله عنها، وكانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله عنه، كانت خولة زوجة عثمان رضي الله عنه. فلما توفي عثمان قالت كلاما معناه أني لا أبكي على عثمان، لأنها تعلم أن عثمان بن مضعون رجل صالح، وتعلم أنه قد ذهب إلى لقاء الله عز وجل، وأن ما سيلقاه خير مما كان في هذه الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي، والله إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي. قالت خولة فقلت والله لا أزكين أحدا بعد اليوم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول الله والمبلغ عن شرع الله سبحانه وتعالى مع ذلك كله يقول والله إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي. فهذا يحذر ويبين أن الإنسان لا يشهد على أحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله سبحانه وتعالى أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وخولة رضي الله عنها هي التي قيل أنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي أن حكم أن تهب المرأة نفسها خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد من نساء العالمين أن تهب نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل أنها هي خولة رضي الله عنها. روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا أي منزل وأي مكان ينزل فيه الإنسان فيدعو بهذا الدعاء يقول أعوذ أي أعتصم وألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى بكلمات الله وهي صفة من صفاته، أعوذ بكلمات الله التامة أي اللازمة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وفي بعض الأحاديث أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، من كل شيطان أي من شياطين الجن والإنس، ومن كل عين هامة، ومن كل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الهامة أمر كان في الجاهلية من الخرافات، كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات فإنه يتكون شيطان عند قبره فيحرس ذلك القبر، هذا أمر من الخرافة ومن الجاهلية، يظنون أن أي إنسان يموت يكون من الجن شخص يحرس قبر ذلك الميت، فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا هامة ولا صفر، لأنهم أيضا كانوا يتشاءمون في شهر صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هامة ولا صفر، أي أن الهامة أمر لا حقيقة له، هذا الشيء الذي كانوا يظنون أنه يتكون الجني الذي يتكون بصورة الشخص الذي مات ويكون عند قبره ويحرسه ليس له حقيقة وليس له واقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هامة ولا صفر. فأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أي من كل ذي شر، من كل ذي شر، وليس ما هنا ماء موصولة بل هي ماء مقصوصة ويقصد بها من شر ذي شر، من شر الأشياء التي فيها شر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء مطلقا أي شيء ما دام في منزله، ما دام أنه في منزله ودعا هذا الدعاء العظيم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بإذن الله تعالى لا يضره شيء ما دام في منزله الذي نزل فيه بوعد النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله. ونحن نعتقد أن النافع الضار الله سبحانه وتعالى، وأن الجن مهما أوتوا من قوة والشياطين مهما أعطاهم الله عز وجل من إمكانيات ومن قدرات لا يضرون ولا ينفعون إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لذلك نلتجئ ونعتصم بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلق، ونحن نعلم علما يقينيا أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما في الكون من إنس ومن جن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، كل الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عز وجل فلن يضروك. أي أن الناس مهما والجن والإنس وكل المخلوقات، أن الأمة جميع الأمة لو اجتمعوا واتفقوا على إنسان على أن يضروه أو ينفعوه لن ينفعوه ولن يضروه إلا بما قدره الله عز وجل وبما كتبه الله عز وجل له أو عليه. لذلك تكون الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى دون من سواه. ومن قال أعوذ بالله وبفلان في أمر يقدر عليه ذلك الإنسان فإن هذا من الشرك الأصغر إذا كان الأمر مقدور عليه يقدر عليه الإنسان، وأما إذا كان لا يقدر عليه إلا الله فإنه شرك أكبر. ولكن إذا كان من الأشياء التي يقدر عليها الإنسان فإن الواجب أن تقول أعوذ بالله ثم بفلان، لأن ثم تقتضي العطف والتأخير، وأما الواو فتقتضي العطف والمساواة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.